هم دول اللي بيكونوا الصراط المستقيم اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في سورة الفاتحة، وأنك تطلبه من الله في سورة الفاتحة 17 مرة في الفرائض فقط كل يوم بتقول ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. ايه معلمه؟ صراط الذين أنعمت عليهم اللي مشوا عليه قبلينا أسلافنا، غير المغضوب عليهم الذين عوج الصراط معهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. ايه علة اليهود وعلة النصارى اللي خلوهم مشوا بدل الطريق المستقيم راحوا كده وراحوا كده؟ ايه العلة؟ ان اليهود علموا ولم يعملوا. كان في علماء درسوا لكنهم لم يعملوا بعلمهم، من اول غش التوراة وتبديلها وتحريفها والكتابة فيها بايديهم وفتوى الناس بما يناقض التوراة، وانتهاءا باقل عمل انحراف. والنصارى لم يعملوا وافتأتوا في دين الله وابتدعوا، ما يعرفش حاجة قال لك رهبانية مش هنتجوز ولا هنعمل، مثلا اللي نص عليها الله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. مفيش حد من الانبياء الا تزوج وكان له ذرية وكان له كذا افتأت. فاذا ضعفت عندك، اذا ضعف عندك جانب العلم ازاء العمل كنت تشبه النصارى، واذا ضعف عندك جانب العمل عن العلم تلاقي الاخوة حافظين متون ومش عارف ايه، يقول لك بصراحة ما لا يمكن اقدر اقيم الليل. يبقى في شبه من اليهود، مش معنى كده اللي ما بيقيمش الليل كافر زي ما هم كفار، مش ده المقصد. المقصد ان القلب بدأ يتلوث، ان الطريق الى الله بدأ يغبش، مش هتشوف بقى، هيبدأ يغبش عليك يضعف عليك. فلازم يكون في علم وفي عمل. والقوة العلمية والقوة العملية، قلنا في القوة العلمية أصول طلب العلم والتهييج العواطف على طلب العلم ابتداء من الأدب مع الشيخ وانتهاء بالأدب مع الكتاب. دي سلسلة كلها مسجلة وموجودة إن شاء الله، يبقى الإخوة يبقى يعملوا لنا منها اسطوانات ونديها لكم إن شاء الله، موجودة على الموقع قلناها هنا هو في المسجد ده. وإصلاح العمل اللي هي القوة العملية، قلنا عايزين نصلح الصلاة، نصلح الزكاة، نصلح بالشروط الستة اللي بنسمعهم كل مرة، وقلنا الإخوة كل مرة يحفظوهم. حد حفظهم؟ طب اللي حفظهم يرفع إيده. الشروط الستة بتوع العمل الصالح، إحنا نبقى نقول لعم إبراهيم بعد كده جيب لنا خرزانة، مش كده مش هينفع. الكلام ده يا اخوانا انا كل مره بقول الكلمتين دول كده صح، واحنا النهارده متاخرين المفروض اقصر. الكلام ده يا اخوانا ده اللي تبلغ به الى الله. انتوا شايفين الفتن ولا مش واخدين بالكم من الفتن؟ شايفين في فتن في الرؤيه بقت ضبابيه جدا، بقى كله شبه بعضه مش كده، ما بقتش عارف تميز زي الاول، بقت المساله كلها شبه واحد كده، محتاجه لعين فرس عين صقر يميز الأمور بعضها من بعض. لما كنا بنتكلم عن موضوع الشوق إلى الله، الرجل المرأة الجهينية بتقول له أصبت حدا فطهرني، دي عقيدة هؤلاء في حكم الله. دي عقيدتك في حكم الله؟ قاعد تصوت وزعق والدعرة عايزين نحكم بما أنزل الله ومحدش والعلمانيين وإحنا معاك نزعق ما بننكرش ده، بس قلبك بقى أنت بتعمل شيء روتيني؟ أنا قاعد تزعق وعايزين حكم الله، أنت في قلبك سترضى بحكم الله إذا قضى أن تحتز يدك؟ هتقطع إيدك لو سرقت، أو ترى من قطعت يده لو سرق، هترضى؟ تفتش مع نفسك، المسألة مسألة قلوب. مش كده لله در ابن القيم رحمه الله، وأنا كل يوم أيها الإخوة أتأكد من هذا المنهج، فهم السلف للكتاب والسنة، أتعجب من هذا المنهج كل يوم، كأن الله كشف لهم ضربا من الوحي، كأنهم كانوا أنبياء وليسوا بأنبياء، كأنهم كانوا أنبياء، كأنهم كان يوحى إليهم وليسوا بأنبياء. كل يوم تتكشف شيئا مما أرشدونا إليه وأفهمونا عنه يرحمك الله. قضية القلب ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول إن المسافة إلى الله تقطع بالقلب لا تقطع بالبدن. المشي ربنا سبحانه وتعالى ما بتمشيش بالرجلين، برجليك دي اللي فيك دي، وإلا كان الجامد فينا هو اللي سبق مش كده ولا لأ؟